السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 58 من كتاب العمدة شرح العمدة شرح الشيخ صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد أسدادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر المرأة وجود محرمها وهو زوجها، ومن تحرم عليه على الله تقرأ المسائل والله كيف ها؟ رحمه الله. كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيله. يجب بخمسة شروط: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله خلافا. فأما الكافر فإنه غير مخاطب من فروع الدين، وأما العبد فلا يجب عليه، لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة فتضيع عقوبة السيد المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد. وأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشك، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. غير المستطيع لا يجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خص المستطيع بالوجوب بدل، فيدل على نفيه عن غيره. وهذه الشروط قسم، وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام. قسم منها ما هو شرط بالوجوب والصحة، فهو الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. ومنها ما هو شرط بالوجوب والإجزاء، فهو البلوغ والحرية، وليس ذلك بشرط بالصحة. فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم ينجهما عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط بالوجوب. وش الفرق بين هذا؟ ما الفرق يعني بين هذه الشروط؟ ايش يعني شرط الوجوب وشرط الاجزاء؟ ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاجزاء؟ نعم. صح. أنا ما سألتك عن شرط الصحة، أنت أضفت الصحة. أنا قلت إيش الفرق بين شرط الوجوب وشرط الإجزاء؟ صح؟ آه. أيوة. وإذا ما تيسرت وإن تخلف منها شيء فلا يجب عليه الحج. لكن الحج شرط صحة، لكن شرط الوجود يقبل منه. هو كلف نفسه ولم يكلف الله سبحانه وتعالى. شفت كيف؟ نعم. وشرط الصحة هذا تقبل فيه، هذا تقول لا بد من توفره، فإن لم يتوفر فإن فعله فلا يقبل منه أبدا. وشرط الإجزاء كفر يثاب عليه، لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. أحسنت. نعم. ومنها ما هو شرط الوجوب فقط. طبعا الحج مرة واحدة هذا هو الأصل وهو الثابت، وكذلك تلحق بها إيش؟ العمرة. هذا ليس العمرة إيش؟ حكمها واجبة. كم مرة؟ مرة. تعرفون في حديث جبريل المشهور في رواية عن بعض يعني أصحاب السنة، ربنا عند ابن خزيمة وغيره، قال: وأنت حج وتعتمد حديث جبريل المشهور عند الإجابة على الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وتقيم الصلاة وتصوم وتحج وتحج البيت وتعتمر. نعم، فالوجود مرة واحدة والبقية تعتبر شنو؟ تطوع. نعم. مسألة: والاستطاعة النبي زادا وراحلة بآلتيهما مما يصح مثله. شفت الوجوب بقل ومنها ما هو شرط للوجوب، اقراها. ليه ما تركتها؟ ما هو شرط للوجوب فقط هو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة فصار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحا مجزيا. شفت، يعني هو كله نفسه يشمل المكلف الله سبحانه وتعالى. نعم. مثلا: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة، يعني إذا مات ولم تتوفر فيه شرط الصحة هذه هل يحاسب؟ لا، ما يحاسب. نعم، ولكن إن فعله يجزيه. نعم. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصح مثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه. نعم. الاستطاعة ما هي؟ ما هي الاستطاعة؟ بس الإجماع. ها؟ كيف؟ نعم، الزاد والراحلة، زاد هو وزاد أبنائه وأولاده، والراحلة كذلك. وبعد بس أمن الطريق. لا، المرأة مثل نسيت، ما في نساء في الدنيا. الزاد والراحلة صحيح، لكن المرأة تزيد على ذلك إيش؟ زاد المحرم. حرام عليكم، أنتم يعني إهمال بالنسبة للنساء. الزاد والراحلة بالنسبة للرجال، لكن بالنسبة للنساء الزاد والراحلة والمحرم، يعني مجرد توفر الزاد والراحلة بالنسبة للمرأة لا يجب عليها إيش؟ لا يجب عليها الحج. نعم، ما يكفي. نعم، ما يكفي للإجابة. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر استطاعة الزاد والراحلة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الإمام أحمد لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، هل الحج والعمرة وجودهما على التراخي أم على الفور؟ هذه مسألة تكلمنا فيها، صحيح؟ على الفور. طبعا هذا يعني قول الإمام أحمد ورواية الشافعي وهو جمهور أهل الحديث يقولون أنه على الفور، وهذا هو الصواب وهو الصحيح. نعم. نعم. الإمام أحمد لما نزلت لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. نعم، انتهينا. لو كنت تكلم مسألة أخرى أحسن. مسألة والزاد. لا، معروف الزاد والراحلة. فلو يعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه نفقة أهله والذين تلزمهم نفقة. لا، هذا كله زاد الراحلة يا شيخ، خلاص قلت موه. مسألة: ويعتبر الناقص. شوف حج الإنابة. نعم. مسألة: ومفرط حتى ما تخرج عنه من ماله حجة وعمرة. قولي سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أمر يدل على الوجوب. إيش معنى هذه المسألة؟ نحن المضاجع. إنسان مات وما حج عن نفسه. أيوة. طيب، حتى أوصى ولا ما أوصى؟ أبدا، سواء أوصى أو لم يوصي، لابد أن يخرج من ماله قبل إيش؟ قبل توزيع وتقسيم التركة، قبلها. نعم. أمر يدل على الوجوب. لأنه من الديون، تعرفون الديون دائما تستخلص من الميراث قبل إيش؟ قبل تقسيمه، وهذا دين الله سبحانه وتعالى أحق بالوفاء. نعم. وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توفي وجب أن يخرج من ماله ما يحج به. ما يحج به. عنه ويعتمر. نعم. لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط الموت كالدين. طيب، وش اشترط في النيابة؟ ولا بد أن يكون النائب أن قدش أنه قد حج عن نفسه. نعم. والعمرة الحج بالقضاء فإنها واجبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر. نعم. فيكون ما يحج به والثمر من جميع ماله، لأنه دين مستقر عليه، فيكون من رأس ماله كدين الآدمي. نعم. يكثر هذا المواقف. نمر على بعض المسائل المهمة حتى تتذكرون إن شاء الله. مفروض تحجون إن شاء الله كلكم السنة. نعم. باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحرة واليمن يلم. المواقيت نحن قلنا مواقيت إيش؟ هناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت شنو؟ ما هو الميقات الزمان؟ يعني شنو الميقات الزمان؟ ما شاء الله طيب. نعم تفضل. نعم طبعا يعني تبدأ أشهر الحج من إيش؟ من بداية؟ من بداية شوال. طيب لو إنسان يعني أهل بالحج ولبى بالحج يعني قبل ظهور أو قبل رؤية هلال شوال بليلة، هل يصح حجه؟ ها؟ لا يصح. هذا الراجح وهذا الصحيح. يقول المواقيت يعني مثل مواقيت دخول الصلاة، لا تقع العبادة إيش قبلها أبدا بحال من الأحوال، فلا بد ثبوت رؤية شوال حتى إيش يعقد الإنسان نية إيش أو يدخل في نسك، يدخل في نسك الحج. نعم. طبعا شوال وإيش ذو القعدة وعشر من ذي الحجة على صح يعني قولي العلماء، وبعض العلماء قال إيش بقية شهر ذي الحجة. نعم هذه هي المواقيت الزمنية. طيب هذا بالنسبة ليش؟ هذه المواقيت الزمنية بالنسبة ليش؟ احنا عندنا حج وعمرة صحيح؟ الحج فقط والعمرة، اما العمرة ما فيها ميقات ايش زماني ابدا. طيب المواقيت المكانية نقرأها ولا حافظينها؟ ذو الحليفة لأهل المدينة ايوه، ولأهل الشام الجحفة ايوه، وأهل اليمن يلملم ايوه، ونجد قرن المنازل، وأهل العراق لا تعرقني. هذا بالنص ولا بالقياس؟ على خلاف، لكن الأصح أنها بالنص وبالقياس. قاسها عمر ثم ثبت وجود ايش؟ وجود النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المواقيت بالنسبة لأهل هذه البلاد فقط هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب رجل من أهل الشام، أسألكم هكذا ولا تبون نقرأ المسائل واحدة واحدة؟ يمكن بس يمكن نفوت بعض المسائل نمر عليها بعدين. طيب رجل من أهل الشام، رجل من أهل الشام خرج من بلده في أشهر الحج يريد الحج، ثم أتى على المدينة. طبعا المدينة في الطريق الآن صحيح؟ أتى ممكن في طريق آخر ما يمر على المدينة، لكن هذا جاء ومر على المدينة، فمن أين يحرم؟ طبعا تعرفون أن الجحفة بينه وبين مكة كم؟ تقريبا 200 كيلو متر، 200 وشوي كيلو متر، والحليفة بينه وبين مكة كم؟ تقريبا 400 وشوي كيلو متر. فهذا الآن مر على المدينة وهو أصلا من أهل إيش؟ من أهل الشام، من أين يحرم؟ هل يحرم من ذي الحليفة أم يتعدى ذي الحليفة حتى يأتي الجحفة فيحرم منها؟ قولا واحدا. طبعا الخلاف موجود صحيح، لكن الراجح والصحيح هو هن لهن ولمن ايش اتى عليهن من غير، فلا بد يلزمه ان يحرم من ايش؟ يلزمه ان يحرم من ذي الحليفة اعتبارا باهل ايش؟ باهل المدينة. نعم لا شك اهل مكة غير. نعم. طيب اقرا شوف ايش المسألة اللي بعدها في المواقيت. أهل مكة من أين يهلون بالحج؟ أهل مكة أرادوا الحج. لا طيب قبل أهل مكة يعني البلاد التي تقع ضمن المواقيت المكانية من أين يهلون؟ من مكانهم، من مكانهم أحسنتم. وأهل مكة من بيوتهم، أهل مكة من بيوتهم أيوة فصلوا قلوا فيها تفصيل. أهل مكة إن أرادوا الحج أهلوا بوش من بيوتهم، وإن أرادوا العمرة خرجوا لأدنى الحل. لما إيش العلة؟ أحسنت، للجمع بين الحل وبين الحرم. نعم قطعا إن أرادوا الحج هو راح يهل من الحرم، لكن قطعا سيخرج إلى الحل. نعم. وأما إن أراد العمرة، لأن أركان العمرة كلها تقع في الحرم، فيشن له أن يخرج إلى إيش؟ نعم إلى الحل. نعم. طيب إنسان ما أراد الحج ولا العمرة، يتعدى المواقيت أم يلزمه شيء؟ غير مريد الحج وغير مريد العمرة ويمر على المواقيت، هل يلزمه شيء؟ لا احنا نقول غير مريد، لا ما حج، ما حج ابدا، ما نعرف، ما نسأل عن الاستطاعة. انت هذه مسألة اخرى دخلت في مسألة اخرى، الفور والترافق. طيب هل الفور يعني تلزم على الانسان؟ يقول لك لا بروح شوي وبعدين ارجع. السؤال عن ايش؟ عن تعدي الميقات، هل يجوز لغير مريد الحج والعمر ان يتعدى الميقات ام يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، احسنت. خلافا لمن؟ في بعض الفقهاء قول قطعا عند الحنابلة، وهو قول ابي حنيفة رحمه الله، انه لا يجوز له ان يتعدى ايش؟ لانه عند الحرمة ليش؟ الحرمة للميقات، لا يجوز لاحد ان يتعدى الميقات الا باحرام. نعم. طيب في مسألة هنا يقول وإن جاوزه غير محرم، إنسان مريد للحج ومريد للعمرة تعدى الميقات ناسيا أو جاهلا تعدى الميقات، ماذا نقول له؟ ثم عرف أنه قد تعدى الميقات فأراد أن يرجع إلى الميقات، ماذا يلزمه؟ يلزمه الرجوع والإحرام من الميقات، يلزمه الرجوع والإحرام. وعند أبو حنيفة يشدد، لأن أبو حنيفة يشدد في إيش؟ في مسألة الميقات المكان نفسه، الحرمة يقول للمكان، يقول هذا اخترق المكان، فهو انتهك حرمة إيش؟ حرمة المكان، فيلزمه وإن رجع إلى إيش؟ نعم، لكن عند الجمهور قطعا لا شيء عليه، وإنما يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع. نعم. هذا عند الإمام الشافعي، أما عند الإمام الشافعي يعني إن حصل أنه تلبس بشيء من أعمال الحج والعمرة وهو متعدي للميقات يلزمه وأن رجع، يلزمه وأن رجع، يعني يوجبون قطع. هذا لما نقول يعني يوجبون عليه الرجوع ويوجبون عليه الدم، ما يكون مخير، واضح؟ طيب اقرأ هذا الإحرام يكفي، إذا حد عنده مسألة في هذه المسألة يعني اذكرها، هذه أهم المسائل يعني في باب المواقف. نعم. إيه هذه تكلمنا عنها، اللي في الطائرة قلنا إيش إذا حاذ الميقات. نعم، وهذا قطعا خلافا لمن زعم أن جدة إيش. نعم، كثير من الناس جعلوا جدة إيش ميقات، لكن نحن قلنا هذا الكلام صحيح لو كان ما يمر على إيش على المواقف، لكن الطائرات اليوم كلها تمر على وين؟ لا بد لها أن تمر يعني بما يحاذي هذه المواقف فيلزمها، خلافا لمن جاء عن طريق إيش؟ عن طريق البحر فلا ميقات. قطع قطع، المفروض انه يسمع، المفروض انه ينتبه، هو المفروض انه ينتبه، هو المفروض انه ينبهونك، لا هو ينتبه وهو يسأل. نعم نعم، الا اذا كان يرجع، اذا وصل الى جدة مثلا ما انتبه فنزلوه، طبعا الطائرة لا ترجعك ولا حد، طائرة تنزلك وين؟ في جدة، فيستطيع انه ايش؟ يركب من جدة الى ايش؟ يرجع الى الميقات، ما عليه شيء. لا الميقات اللي مر عليه، منين جاء؟ منين مر هو؟ يمر على الميقات الذي مر عليه وانتهى كهو. نعم. شنو ناسي يعني؟ كيف يعني ناسي؟ ايوه يلزمه لكن الإثم مرفوع عن الناس خلاف المتعمد يلزمه مع الإثم والناس لا إثم عليه لكن يلزم تلزم الكفارة لا شك. وهو لا تؤاخذنا من حيث الذنب ما يؤاخذكم الله عز وجل لكن تلزمكم الكفارة كفارة تلزم. كيف؟ ايوه وما له نية يرجع للميقات خلاص يحرم من حيث تذكر لا شك لكن يلزم الذنب. نعم يلزمه إذا رجع خلص معلش هذا الذي قلنا إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات وأهل من الميقات لا شيء عليه. هو الأصل عدم تعدي المواقيت الأصل تحريم يعني تعدي الميقات لمن نوى حجا أو عمره ذلك لابد ينتبه عبادة يا شيخ هذه لابد ينتبه وينبه يعني من حوله فإذا حصل التعدي فهو إما أن يكون متعمد وإما أن يكون ناسي الناس قطعا لا إثم عليه لكن الكفارة شنو؟ كفارة تلزم لا شك لأن الفقهاء يقيسون على إيش؟ يقيسون على فدية الأذى يعني من كان به أذى في رأسه أذى مرض فيزيل شعره لإزالة الأذى وتلزم الفدية ولا ما تلزم تلزم لكن ما في إثم بخلاف اللي إيش؟ يتعمد بلا حاجة ولا عذر ولا ضرورة فتلزمه الفدية لا شك. نعم كيف؟ المهمة التلبية قطعا ما يصلح ان يلبي قبل تلبي من الكويت هذا مبتدع لا شك تلبي من يعني التلبية تكون من الميقات احتياطا لاهل الطائرات قبل الخمس دقائق يعني خمس دقائق في الطائرة يعني مسافات طبعا ما هي لكن ما في بس يعني لما يعني يحتاجه الاحتياط اما انك تزيل من اول ما تركب في مطار الكويت تقول لبيك اللهم حج وتقعد تلبي وماشي وتمتنع لا ما يصلح ما يصلح هذا مثل اللي يصلي ايش يقولون قبل الظهر يصلي قبل الوقت وينتهي من الصلاة بعد دخول الوقت يمشي ها نعم باب الاحرام خلينا ننتهي من الابواب باب الاحرام مسائل الحج كثيرة صحيح وهي المسائل أكثر تأخذ يعني وهذه طيبة لا شك. نعم من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بس من أراد الإحرام ضفنا لها عبارة في الوقت من أراد الإحرام ماش بعد دخول ما هو أحسنت نعم بعد دخول ميقات الزمان بعد دخول أشهر الحج نعم لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء تغتسل عند الإحرام وأمر عائشة أن تغتسل عند الجلال وهي حائض. طيب هذه النفساء اغتسلت يعني عند إحرامها مثلا من ذي الحلق طيب هذه النفساء اغتسلت يعني عند إحرامها مثلا من ذي الحليفة وبعدين وصلت إلى مكة ثم جلست يوم واثنين وبعدين طهرت إيش تعمل؟ تغتسل الغسل الآخر ولا يكفي الغسل الأول؟ ما هو الغسل الآخر هذا؟ هذا غسل الطهر لا شك ما هو غسل الإحرام غسل الإحرام انتهى ما يلزم ما تلزمها الإعادة. نعم خالد بن يزيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أسأل أن حصل مرة واحد هكذا يعني مع زوجته وبعدين يوم لما كان في الفندق وفي اليوم الثاني طهرت راح على طول نزلها ما خلاها تغتسل أنه أنت اغتسلتي يعني في الميقات قبل يوم مسكين ما يعرف فأنا نبهت يعني سبحان الله يقع فيها الناس قد يقع فيها الإنسان طبعا ذات غسل الإحرار ما له علاقة بغسل إيش الطهارة من الحيض وهذا غسل الطهر هذا واجب وذاك ايش وذاك مسنون مستحب نعم فهو اكتفى بالمسنون عن ايش عن الواجب نعم مسألة يستحب له أن يتنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة وقطع شعر الإعانة ونفس الإبط وتقديم النظافة ونحو ذلك، لأنه أمر يسن له الاغتسال أثناء الجمعة والتطيب أيضا ايوه. طيب الطيب هذا ايش؟ هل يتطيب في بدنه ام في ثوبه؟ يطيب بدنه. طيب لو انه طير الثوب فعليه الا ينزعه، لانه اذا نزعه ثم لبسه كانه ايش؟ تطيب بعد احرامه. نعم، لذلك الاحرار الانسان يحط الطيب وين؟ يضعه في ايش؟ في بدنه. نعم، لأن البدن ما تقدر تنزعه ولا تقدر ايش. اما الثوب الان مثلا طيبت الرداء وطيب قوي جدا وبعدين نزعته خليته ساعتين ثلاث ثم وانت دخلت في الاحرام الان اخذت الرداء ووضعته كانك ايش؟ كانك تطيبت بعد ايش؟ بعد دخولك في الاحرام. نعم، كيف يغسله؟ يحرمه معنا. نعم، ايش هذه من التنظف؟ لا شك يعني تنظف في وقت الى كم خلاص ما تجب عليه، لكن لو كان فيه يعني من هذه الامور اللي يعني تجعل فيه رائحه طيبه فلا يجوز يعني تنظف الانسان. نعم، الاغتسال لاجل التطيب لاجل التنظف هذه السنيه. نعم، في البدن وفي الثياب. بنفيش تطيب لا شك، جاب حط الطيب على نفسه، انت حاطه على الرداء لكن نزعت عنك الرداء وبعدين، لانه ممكن تنزع وتلبس غيره صحيح ولا لا؟ فاذا نزعته لا تلبسه حتى ايش؟ تغسله، يغسله. لما ليش تحط في الاصل؟ لا تنزعه، اذا ما نزعت عن نفسك ما في نفس، لكن ان نزعته فكانك ايش؟ وضعته يعني امرا فيه طيب على نفسك بعد الاحرام، لان الاصل انك تحط الطيب متى؟ قبل الدخول في النسك. نعم، فهذا الان فيه طيب وجبته حطيته على نفسك لبسته تطيب. واضح؟ ها؟ ايه، لذلك لا تحط لهم، لا تحط الاطفال، لا تحط الاولاد ابدا حتى انت. كيف؟ لا ايوه، ما في مانع اذا طيب قبل الدخول في النسك. ايوه، ايه لا ما ينزع، اذا ما نزع ما عليه شيء، لكن اذا نزعه لا يلبسه مره اخرى حتى يغسله. ايوه، يعني امر بالنزع. وعلى كل هذا راي عند الفقهاء انه لا يطيب، يعني يمنعون، كثير من الفقهاء يمنعون تطيب ايش الثياب، لكن لو طيب الثياب يقولون لا شيء اذا ما طيبه قبل ايش؟ قبل الدخول في النسك. الاستدامه ما تضر، لكن البدء في ايش؟ في وضع الطيب، والتطيب بعد الدخول في النسك هذا الذي يضر. نعم، يعني اللي يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه او يطيب شيء عليه الاستدامه ما يضر، الاستدامه ما تضر، لكن الشروع مره اخرى فيه هذا الذي يضر. نعم، اي كله ما يستعمل، والله الافضل عدم استعمال هذه الامور. هو يعني الطيب اللي فيه خلاف، هل يعني الطيب يبقى بعد ما تغسل يدك بالصابون؟ هل تبقى الرائحه؟ أحيانا في بعض الصابون فعلا تكون فعلا رائحتها قوية وتبقى، اللي ما هي طيبة والله ما يستعمل، الأفضل ما يستعمل. نعم، لا شك. لا عليه نفسه. نعم، لا شك. أيوة، يغسل بعد الدخول في النسك. كيف أصابه يعني منين؟ جاء واحد طيب هكذا؟ أيوة. ما في مانع، والطيب أصاب الثوب، لكن أصابه من طيب تطيب به قبل إحرامه، ما يضره، ما يضره. لكن بعدين إذا نزع هذا الثوب وأراد يلبسه مرة أخرى وفيه طيب، يأمر بالغسل. نعم، يغسل، يغسل الثوب. نعم. ويتجرد من المخيط. طبعا ايضا التجرد من المخيط من شروط ايش؟ ها؟ او من محظورات الاحرام. نعم، ايوه. وايش معنى المخيط؟ ايش يعني التجرد على المخيط؟ ها؟ هو المخيط المحيط، يعني هو يعني مخاط، واستعملت فيه الخياطة لأجل الإحاطة بجزء أو بعضو من أعضاء البدن. أما إذا لبس المخيط لعضو من أعضاء البدن لغيره، يحل ولا ما يحل؟ يعني هذه الدشداشة مخيطة ولا ما هي مخيطة؟ لو أخذ الدشداشة توزر فيها، اتزر فيها، هل يصح؟ ولا نقول لا أنت لبست المخيط؟ ها؟ يصح. دشداشة ثوب كامل يصح يا حسن؟ يصح، لأنه محيط ولكنه ليس غير محيط بعضو من أعضاء البدن. صحيح. نعم، لا بد يكون محيط، ولا بد يكون إيش؟ يحيط بهذا العضو من أعضاء البدن. نعم، هذا ننتبه له، لأن كثير من الناس يتحرج، يقول لك هذا الأحزام فيه خير وهذا النعال فيه خير، وهذا، لكن إذا ما كان محيط بهذا العضو من أعضاء البدن لا يحيط. السراويل والله بعض الفقهاء أجازه، بعض الفقهاء أجازه، الله أعلم قطعا صح عندهم ولا كان منين يجوزون، لا شك، لكن خلاف الأصل يا شيخ. شو يحطون؟ ايه ايه ما هو طيب، لان هذه صحيح ما هو محيط لكنه ايش؟ يحيط. انتبه، لذلك ما هو طيب. بعض الناس يعني يبالغ في هذه فيلبسها كأنه سبحان الله فعلا، يعني لذلك ما هو طيب لا شك. كيف؟ وين؟ عجيب، لا ما هو طيب، ما هو طيب. ايش فيه؟ لكن هل يحيط؟ ما يحيط، لا شيء. ها؟ هو يعني النعال، لانه كثير من الناس يتحرج من النعول اللي فيها خيوط، يقول لازم تلبس هذا. ها؟ أبو أصبع. نعم أحسنت. إيه لا شك، هذا يعتبر طف، هذا محيط لا شك، كان فوق الكعب، كان دون الكعب لا، لكن إذا ما كان عندك إلا هذا ما عليك شيء. وبعض الفقهاء يقول له حتى لو عندك تقطع، إما من مقدمه وإما من مؤخره، لكن القطع لا لأنه أفساد. نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليكرم احدكم في ازاره ورداءه ونعليه. قال ابن المنذر: كتب ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: ما المحظورات تطول كثير، احنا قلنا تنتهون منها كلها قبل الصلاه. هاي اذا لم يجد ازاره ما دخلت في المحظورات، باب الاحرام والعياذ. ايوه. واذا لم يجد نعليه فيلبس الخفين التمسك. ها؟ نعم، هنا معنى انواع انواع الحج. نعم ايوه. كيفكم ما تبونها؟ من يعرف لنا الإفراد؟ ما هو الإفراد؟ طبعا أنواع الحج كم، الإنساك كم، أيوة كلها جائزة ولا في شيء منسوخ؟ إنها جائزة نعم. أيوة طب ما إيش ما هو الإفراد؟ أن يحرم بالحج من الميقات، كلهم من الميقات، في شيء بدون من الميقات. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يعني انت خليك تعريف العام، الإحرام بالحج مفردا قطعا، إفراد يعني يفرد فقط، إيش يعني ينشئ سفرا خاصا ليش لحجه، ولا يخلطه بأي نسخ، إيش لا يدخل عليه شيئا أبدا. طيب القران، القران ما هو القران وكيف يكون القران؟ نعم ادخال اعمال العمره ايش على الحج، يعني كيف يكون، كيف يعني ماذا يقول عند الميقات؟ انت قلت ادخل العمره على الحج، هذا غير يعني القارن، كم صورة للقارن؟ صورتان صحيح؟ الأول أنه إيش؟ يهل ويلبي من الميقات بحج وعمرة، هذا الأصل. لكن في صورة أخرى يضطر لها بعض الناس، في صورة أخرى للقارن يعني يضطر لها الإنسان، هو قطعا يلبي مثلا بإيش؟ بعمرة مثلا، يلبي بعمرة اللي هو متمتع، طيب يلبي بعمره وبعدين يضطر الى ادخال ايش الحج على العمره، اشترط هذه كلها شرحناها بالتفصيل. نعم شيخ طلال، ايوه حسين، حبس ما لمرض او لعذر او مثلا في النساء ليش حيض او نفاس جاي تبي تعتمر، قبل ايش؟ قبل الشروع في عمل العمره جاءتها الحيضة، انتظرت ما طهرت حتى دخل عليها يوم ايش يقال لها؟ دخل عليها يوم التروية، فيقال اهلي ايش؟ اهلي بالحج، ادخلت الحج على شنو؟ على العمره. نعم هذا. طيب والتمتع، هذه اسهل واحدة تعرفونها لكثرة ايش؟ انكم دائما تتمتعون. يهل بعمره ثم يحل ويتحلل ويحل له كل محظورات الاحرام ثم يهل ويشبه حج وسلم. اي نعم كمل، اين وقفنا؟ محظورات الاحرام. نعم نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام مسألة، وهي تسعة حق الرأس وقلم الظفر، وفي ثلاثة منها زنب، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع صاع. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، والأصل فيه قول الله سبحانه: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصم رأسك، اصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. هذا يدل على أن الحق قبل ذلك محرم، شعر الرأس والجسد في ذلك سواء. وأجمع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، ولأن قطع الأظافر إزالة جزء يترفقه به حرم كإزالة الشعر إلا أن انكسر فله إزالته من غير فدية. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المحرم أن يزيل قطره بنفسه إذا انكسر، لأنه يؤذيه ويؤلمه، أشبه الشعر يطلع في عينه والصائل يصول عليه. والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق ثلاث شعرات فصاعدة. قال القاضي: هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع، معنه أن القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات. ليش قال كالربع؟ إيش المناسبة يعني؟ يقول: والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق 3 شعرات فصاعدا. قال القاضي: هذا المذهب، يعني إذا حلق 3 شعرات إيش فصاعدا عليه إيش الفدية. قال: هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كإيش كالربع. ليه إيش المناسبة؟ هو الآن يقول كالربع، يعني جعل الحكم في 3 شعرات كالحكم في ربع إيش في ربع الرأس. لما هل عندنا أصل يقول أن الربع يعني أن جعل الأصل هو إيش الربع، كأنها قضية إيش متفق إيش عليها، قص عليها إيش 3 شعرات. لما ليش الربع؟ إيش مناسبة الربع؟ أيوة أحسنت أحسنت، مسح الرأس قطع على الأصل النوش الذي يمسح هو الرأس، ويعني جماهير الفقهاء أنه إذا مسح الربع فإنه إيش يطلق عليه أنه مسح الرأس. انتبهتم كيف؟ نعم هذا الأصل عنده. نعم أقرأ. وعلم أن القدر الذي يجب به الدم 4 شعرات وهو خيار الخرقي، لأنها كثيرة فوجب بها الدم كالربع فصاعدا. شفتوا كيف الأصل عندهم إيش الربع. فصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. هذه محظورات الأحرام، أنت لو قرأت هكذا أولا يعني كلها يقول وهي 9 كان أفضل. طبعا الاصل في يعني في من احرم كما قال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج، اي ايش من نوى ودخل فيه في نسك الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالاصل ان جميع هذه الامور لها الرب سبحانه وتعالى، فهذه هي الاصل في محظورات الاحرام، وهو الاصل في الممنوعات التي يعني يمنع منها من نوى الإحرام أو دخل في الإحرام ودخل في النسك، عموم المعاصي عموم السيئات عموم المخالفات، الأصل تركها جميعا. جميع هذه الأشياء يجب أن تترك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأجناس، قال: فلا رفث، والرفث قطع الجماع وإيش الجماع ودواعي، وذكروا من دواعي الجماع حتى الكلام، يعني حتى الكلام الذي يتكلم به الرجل مع زوجته إنه إذا انتهينا فعلنا وانتهينا نعمل وكذا، هذا الكلام أيضا ممنوع. الجماع ودواعي حتى الأقوال وحتى الكلام وحتى الإشارات وحتى الإيماء كلها تحرم على من؟ تحرم على المحرم من يعني يأتي شيئا منها. والفسوق هو عموم إيش؟ هو عموم الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فسق أي خرج، والخروج هنا مراد إيش؟ مراد به الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن أمر الله سبحانه وتعالى. ثم خص سبحانه وتعالى الجدال، لأن الأصل في الحج الحج مظنة إيش المجادلة والمخاصمة في المرافقة وفي الطريق وفي السكن وفي هذا كثير جدا، وتشاهدونه كثيرا، أكثر ما يحصل بين الحجاج إيش الخصومات في الأماكن، في الطعام، في الشراب، في الظل، في كل شيء يتخاصمون. فلذلك الأصل أنه جميع هذه الأمور يعني محرمة، والأصل هو يعني التدرب والتمرين على طاعة الله سبحانه وتعالى وسلم الله عز وجل. والمحظورات التي ذكرها الأصل فيها بشرع الله سبحانه وتعالى أنها تفدى إذا وقع الإنسان فيها. جميع هذه المحظورات لا يبطل معها الحج، جميع المحظورات الأصل أن الحج لا يبطل بها إلا ما كان إيش إلا الجماع، أما إذا حصل الجماع والعياذ بالله فإنه يبطل إيش يبطل الحج. ثم أيضا مما ذكر الفقهاء أن المعذور في هذه الأمور أيضا عليه إيش تلزمه الفدية، حتى المعذور يعني، والدليل إيش قوله سبحانه وتعالى إيش ها من كان منكم مريضا أو به أذم، هذا نص من الله سبحانه وتعالى أن صاحب الأذى وصاحب المرض أيضا إيش عليه الفدية. والفدية ما هي ما هي الفدية؟ نحن نراجع، أنا نسألكم، أنا سبحان الله المفروض أن نسأل ما هي الفدية. ها ايوه او ذبح شاة، نعم دم يعني، اما ذبح شاة او اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام. على التخير ولا على الترتيب؟ ها على التخير. نعم وقطعا الجمهور إذا كان الأصل في المعذور أنه يدفع فأيضا الجمهور يقول فمن باب أولى أن يدفع غير إيش أن يدفع غير المعذور. إذا كان صاحب العذر يجب عليه تجب عليه الفدية، فالأولى أيضا إيش صاحب أو يعني صاحب عدم العذر أيضا يجب عليه أن ولا يعني ولا فرق. نعم، لكن تعرفون يعني في أحد الفقهاء إيش قال؟ قال لا غير المعذور نشدد عليه العقوبة فما تكون عليه إلا إيش إلا الدمان الخير، وهذا أبو حنيفة رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم، اقرأ. والله طبعا الثلاث شعرات هذا هو يعني قول أكثر الفقهاء، لأن كما يقولون يعني يطلق عليه الجمع وإطلاق لذلك إذا حصل أن ثلاث شعرات طالع. طيب الشعرتين إيش فيها؟ قلنا يومها إيش إذا أقل من ثلاث شعرات، لأن ثلاث شعرات فيها الفدية المذكورة صحيح؟ طيب أقل من ثلاث كل شعرة فيها مدة من الطعام. أحسن. نعم. طيب اقرأ الثاني بعد هذا. طبعا هو ذكر الأول وإيش والثاني، قال حلق الشعر وقلم وإيش الظفر. والقلب الأظافر يعني قاسها الفقهاء على إيش على حلق الشعر، لأنها من باب الترفه والتنظف والتزين، فهذا ما يجوز أبدا. وكذلك في العدد. نعم، كيف هذا إذا انكسر إذا يؤذي إذا آذاه، وهذا قطعا ما يتحمل بخلاف إيش وهو مثل الشعر، هذا إذا حصل يعني حادث ولا شيء في الطريق فيزيل يعني هذا الذي يؤذيه أو يخرج منه الدم بلا. نعم، هذا فيه أقوال الصحابة كثير. نعم، ويقرأ الثالث. الثالث في المحيط إلا أن لا يجد إزارا غير السراويل أو لا يجد عليه إلا شقفين ولا فدية عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحيط ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس، والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحيط من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. لا يعني الأصل هو إيش بالنسبة للمحرم؟ التجرد من المخيط. وقلنا ما هو المخيط؟ المخيط المحيط صحيح الذي يحيط بعضو من أعضاء إيش، يعني خيط لإحاطة عضو من أعضاء إيش، فإذا لبس على ذلك العوم وأحاط به فهو إيش وقع في المحظور. أما إذا لبس المخيط يعني على غير إحاطة عضو من الأعضاء فلا شيء عليه. نعم، وقطعا يعني تجب فيه الفدية المذكورة. نعم، طيب ويقول إلا أنت لما تقرأ الأصل، إحنا نسأل وإحنا ماشيين مفضل أنها مراجعة. يقول أو فيلبى إلا أن لا يجد إزارا. طيب إذا ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المكرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. يعني الأصل هو إيش بالنسبة للمحرم؟ التجرد من المخيط. قلنا ما هو المخيط؟ المخيط المحيط صحيح الذي يحيط بعضو من أعضاء إيش، يعني خيط لإحاطة عضو من أعضاء إيش، فإذا لبس على ذلك العوم وأحاط به فهو إيش وقع في المحظور. أما إذا لبس المخيط يعني على غير إحاطة عضو من الأعضاء فلا شيء عليه. نعم، وقطعا يعني تجب فيه الفدية المذكورة. نعم، طيب ويقول إلا أنت لما تقرأ الأصل، إحنا نسأل وإحنا ماشيين مفضل أنها مراجعة. يقول أو فيلبى إلا أن لا يجد إزارا. طيب إذا ما حصل إزارا إلا لبس السروال، طبعا السروال مخيط ولا ما هو مخيط؟ محيط ولا ما هو محيط؟ طبعا محيط لا شك. هنا يعني بعض الفقهاء قال إذا ما وجد فعليه إيش، والبعض الآخر قال إيش لا شيء عليه. وقطع الآثار أيضا عن الصحابة ما يعني أنهم أحيانا كانوا يلبسون إيش يلبسون السراويل، وكذلك النعلين أو الخفين يلبس، إذا ما وجد النعلين يلبس شنو؟ يلبس الخفين. لكن بعض الفقهاء إيش قال؟ قال يقطع، يعني يقطع الخف من أوله ومن آخره حتى ما يكون إيش ما لا يكون محيطا، يعني يفتح من أوله ومن آخره. لكن هل يلزم؟ قلنا ما يعلم لأنه إيش لم ما وجد الأصل عدم لبس، لكن إذا ما وجد إلا الخفين إيش نقول له؟ نقول البس. نعم. الرابع أثبت الرأس والأذنان. الرابع من إيش؟ الرابع من محظورات إيش؟ من محظورات الإحرام تغطية الرأس، لا يغطي رأسه بحال من الأحوال. كشف الرأس أيضا من إيش؟ من الأمور التي تجب على المحرم. على من؟ على الرجال قطعا دون إيش؟ ولا على الجميع؟ طيب والتجرد من المخيط هذا أيضا على الرجال دون إيش؟ دون النساء. نعم. فمن فعل يعني هذه الأمور من إذا قطع رأسه، والخامس إيش؟ إذا تطيب في بدنه وثيابه، أو إذا تطيب قطعا عليه إيش؟ عليه الفدية. عليه إيش؟ عليه الفدية، لأن الأصل هو التجرد وعدم تغطية إيش؟ وعدم تغطية الرأس. نعم. السادس أكل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. نعم. السادس قتل الصيد. قتل الصيد كيش عرفنا نحن؟ ما هو الصيد؟ يكون وحشي وقطع المباح أكله وغير مملوك لأحد، لا بد أن يكون غير مملوك لأحد أبدا، فهذا قطعا يحرم صيده بحال من الأحوال. طيب وش الأوصاف اللي يحرم يعني على المحرم الصيد إذا صاد بنفسه أو صاده له غيره؟ إيش ما هي الأوصاف؟ نعم. أن إذا هو صاده لنفسه فإيش يحرم عليه؟ يحرم عليه أكله، ويحرم عليه حتى مجرد إيش؟ مجرد الصيد صحيح تلزمه إيش؟ نعم. وبعدين أو يشارك في الصيد هذا أيضا يحرم، وبعد أو يصاد لأجله، قال استريح شوي أنا نروح نصيد لك ونجيب لك إيش يعني غدا طيب إن شاء الله من الصيد، ما يجوز أبدا لأنه صيد إيش له. طيب لكن إذا وافق في الطريق وحصل ناس يعني عندهم صيد ويأكلون من صيدهم يأكل معهم، يعني يجوز له أن يأكل. نعم. نعم قال يشاركهم يعني مشاركة أي كانت لإعانة ولا أو يقول له شوف هذاك صيد روح صيدها، هذا كله ما يجوز. نعم. وأما إذا صاده الحلال لنفسه فله أن يأكل لما له، له أن يأكل معه. كيف؟ يعني الإنسان حلال صاد صيدا لنفسه ثم إنسان محرم، هل له أن يشاركه في الطعام ولا ما له؟ له أن يشارك، لأن الحلال صاده ليش؟ لنفسه. الحرم على من؟ على المحرم إذا دخل في النسك، أما الحلال له أن يصيد الصيد دائما مطلقا. نعم. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. السابع عقد النكاح. طبعا عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا إيش ولا ينكح، إذن المحرم ما هو؟ أن ينكح هو لنفسه أو أن ينكح غيره بولاية أو غيرها أو أن إيش ينكح أيضا له، كل ذلك محرم عليه. يحرم عقد النكاح والخطبة والزواج، كل ذلك يعني ممنوع عليه سواء كان لنفسه أو كان إيش أو كان لغيره، كانت له الولاية فهو يحرم عليه أن يزوج، لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة ولا يخطب لنفسه أبدا. طيب لو حصل هذا العقد يكون فاسد ولا يكون صحيح؟ نعم لا شك الجمهور على أنه فاسد ويفسخ، ولا بد من عقد نش من عقد من عقد جديد. نعم. إيش الدليل على هذا؟ على حرمة عقد النكاح والزواج وغيره؟ فلا رفث ولا ينكح ولا ينكح أيضا، فلا رفث ما هي أقوى آية في كتاب الله عز وجل. نعم. فهذا كله مما يحرم أيضا إيش أو من محظورات الإحرام. اقرأ الثامن. مباشرة شهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شات وحده صحيح. نعم. الثامن المباشرة يعني غير الجماع الحقيقي غير العلاج، مباشرة من تقبيل وغيره، هذه كلها إيش محرمة، لأن كما قلنا فلا رفث يعني إيش الجماع ودواعيه ومقدماته، كل ذلك محرم في دين الله سبحانه وتعالى. فإن فعل بدون جماع باشر وقبل وكذا، فحصل منه إيش؟ حصل منه إنزال. ماذا عليه؟ عليه بدلة. ما هي البدلة؟ ها؟ بدلة ها؟ بعير كبير. نعم. ها؟ كيف؟ نعم تدخل البدلة، لكن الأصل في البدلة تطلق على إيش؟ على البعير. نعم، لكن قطعا كل ما كان سبعا من الشيات أو ما ساوى سبعا فذاك. وإذا ما حصل إنزال بس مجرد المباشرة قبل الإنزال مسك نفسه ونزع وتعد، إيش عليه؟ عليه شات. لما؟ طب ما حصل منه شيء؟ يقول قلنا حصل منك، هذه من محظورات إيش؟ مثل اللي يلبسه بعدين إيش ينزعه مثلا، هذا هذا قطعا كله يعني عليه. نعم نعم اقرأ. التاسع الوقوف في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فإن ليش قال الثامن وفرق بين الثامن والتاسع؟ لما؟ إيه نعرف، لكن ليش فرق بينهم؟ هم من جنس واحد، هي ما ذكرهم في يعني. نعم حتى بس يكثر العدد. ها نعم احسنت. النتيجة اختلاف كبير جدا في ايش؟ الاول مهما فعل لو حصل الانزال هل حجه يفسد؟ لا، حجه صحيح يعني عليه الفدية والحج ايش؟ الحج صحيح. اما هذا لو جامع حتى بدون انزال ايش نقول؟ فسد الحج. طبعا عليه كل شيء لكن فسد ايش؟ فسد الحج. الحج هذا فاسد، وبعد عليه الكفارة اللي هي البدنة، وبعد القضاء، بعد وإتمام هذا الحج أيضا ما يروح بيته يمشي. نقول يجب عليك أنك تكمل هذا الحج، يعني الحج فاسد ويجب إتمامه ويجب أن يقضيه من قابل، ما في تخير. أيضا في تخير؟ لا ما في تخير. وتجب عليه أيضا إيش الفدنة؟ أربعة. أحسنت. هذا يعني عند بعض الفقهاء، عند بعض الفقهاء قالوا يعني إذا جاء في العام القادم جاء يحج من عند الميقات إيش نقول؟ نقول أنت خليك في طريق وزوجتك وين؟ في طريق آخر. إذا جاء ينصب قول أنت حط أنت في خيمة وزوجتك وين؟ تفريق تام بينه وبين لا تضحك، يفرق بينه وبين زوجته، لكن احنا يعني حفاظا على ايش؟ حفاظا على النسب. لا تفريق تام، يكون في حراسه مشدده ما لا يتركونه، يعني ما يخلونه يروح عند، لانه ايش؟ يخاف انه يفسد ايش؟ يفسد حجه من جديد. نعم. ايضا يفرقون، يعني في تفريق، هل كل من جامع في اي وقت من اوقات الحج يعني هذا هو الحكم؟ من يفرق؟ ايوه احسن. يفرقون بين اذا كان الجماع ايش؟ قبل التحلل الاول او بعد ايش؟ او بعد التحلل الاول. نعم. فاذا جامع يعني قبل الوقوف بعرفه ايش؟ فسد الحج، او قبل التحلل الاول فسد الحج. واما اذا يعني كان يعني بعد ذلك فايش؟ حجه لا يفسد قطعا. عليه العقوبة ولا ما عليه العقوبة؟ البدن عليه، لكن الحج ما يفسد، فليس عليه من قابل ولا يعني ما عليه البدن. البدن الجماع، الجماع بدن. إذا كان هذا يعني بعد إذا كان بعد التحلل، نعم عليه شات. نعم إذا بعد التحلل شات تخفيف. ها تخفيف. نعم ايوه كيف هذا إيه؟ انت قول هذا اذا حج اذا جامع ايش؟ بعد التحلل. بس على طول نقول له خلاص اغتسل وامشي كمل حجك. لا طبعا على الشاه وبعدين، لكن في عقوبه وهي هذه المخففه، انه يخرج الى ايش؟ يخرج الى التنعيم. لما؟ لياتي باحرام، لياتي باحرام جديد. لان اقرب حل، هذا المراد اقرب حل، لانه ايش؟ افسد أفسد الإحرام، فلا بد أن يتلبس بإحرام جديد. نعم. لا لا لا لا ما يعيد، فقط يعني فقط لحالة الإحرام. نعم. لا يخرج بالتنعيم هكذا قال. والله ما أحفظ، لكن هذا قولهم، قول الفقهاء الأربعة كلهم. أيوة يحرم للتنعيم، يحرم للتنعيم. جاء ثم نسخ، يعني هم كذا يقولون. حديث آخر يعني بعده، إذا ما وجد الإنسان فما عليه، لأنه فيه إتلاف فيه إفساد. نعم. أظن مذكور الحديث عندنا، ما هو مذكور؟ ها؟ كيف؟ طيب. هذا حديث ابن عمر يقول ما يلبس المحرم من الثقة لا تلبس القمص ولا المسر إلا ولا البر والمسر إلا أن لا يجد عدل يلبس الخفين ولا يقطع من أسفل الكعبين ولا تلبس ثياب شيء من الزعفران. وروى ابن عباس قال سمعت قال من لم يجد نعلين فليلبس إيش الخفين بداية بلا ذكر القطع. كيف؟ لا ما يشترط، ما يشترط. لا يقول يخطب بعرفات، هو على كل هذا قول الجمهور، يعني جمهور الفقهاء يحملون يعني يطلقون حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ايش المقيد. نعم، فيقولون يجب يعني حمل ايش مطلق على المقيد، لكن مذهب الإمام أحمد كثير من أهل الحديث أنه هذا كان متأخر، وأنه خطبة عرفة يعني في حجة الوداع، يعني من أواخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر عندهم تاريخ وعندهم جزء يستندوا عليه. نعم. طيب، انتهينا من محظورات الإحرام. اقرأ يا شيخ. باب الفدية وهي على فرضين، أحدهما على التكفير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. نعم، هذا يعني يقول الضرب الأول أو النوع الأول من الفدية أنها على إيش؟ على يعني يخير من يخير المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام بين إيش؟ بين يعني هذه الفديات أو هذه الأنواع المذكورة من الفدية، وهذا النوع يعني يخير بين هذه الثلاث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا قطعا يعني كما قلنا يعني في المعذور وفي غير إيش؟ وفي غير المعذور. نعم، والناس يعني اختلفوا فيه، بعضهم الجمهور أنه لا حرج على الناس ولا شيء عليه، الجاهل والمقبل لا فدية عليه، وهذا الأصل عندهم، هذا هو الأصل إيش عندهم، لكن بعض الفقهاء فرق قال لا، الناس والجاهل يعني فيما كان يمكن إعادته إلى أصله نعم لا شيء عليه، صحيح؟ قال ولكن بعض الأشياء إيش؟ نعم، ومحل اتفاق عندهم أن النسيان في الجماع قطعا إيش؟ لا يعتد به، الجهل والنسيان في الجماع لا يعتد به، وكذلك الجهل والنسيان في إيش؟ في قتل الصيد لا يعتد به، يجب إيش أن يخرج إيش؟ يجب عليه أن يدفع الفدية المثلية وغيرها، هذا لا يعتد به لا في النسيان ولا في غيره، لكن بقية الأمور أيضا فرق. قالوا مثلا حلق الرأس يختلف عن إيش؟ عن تغطية الرأس، لأن من غطى رأسه ناسيا يعني يستطيع أن يرفع إيش؟ يرفع الغطاء، لكن من حلق هل يستطيع أن يعيد ما حلقه؟ لا ما يستطيع، من يعني قلم الأظافر وغيرها ولا قص الأظافر لا يستطيع أن إيش؟ أن يعيدها، فهذا يختلف عن إيش؟ نعم، قالوا لا إثم عليه ولا حرج عليه إن كان ناسيا، لكن تجب عليه إيش؟ تجب عليه الفدية، من حلق ناسيا أو فعل شيئا من هذه الأمور التي لا يستطيع أن إيش؟ أن يعيدها، فهذا عليه الفدية. واضح؟ نعم نعم نعم وجوبا. ايوه ايوه ايوه، لكن الضمان عليه، الضمان يجب عليه يرفع عنه الإثم يقولون، لكن الضمان لأنه الصيد هذا اللي يستطيع يرجعه ما في يرجع فيرتفع عنه الإثم، ولكن يبقى عليه إيش؟ يبقى عليه الضمان. لا يضمن للفقراء، يضمن مثل إيش؟ يضمن مثل ما قتل من النعم من الصيد. نعم. فاستثنوا يعني النسيان والخطأ استثنوا فيه إيش؟ الصيد والجماع. نعم. اقرأ. طبعا هذا الصيد خاص بمن كما ذكرنا، خاص بمن؟ بالمحرم، يعني هذا هو الأصل. هذا هو إيش؟ هذا هو الأصل. نعم. بعض الفقهاء ذكر أنه إيش؟ يعني أيضا الشجر فيها إيش؟ ذكروا أن أشجار يعني مكة إذا أتلف منها شيئا يجب أيضا فيها إيش؟ تجب فيها الفدية، تجب فيها الفدية والمثلية مثل الصيد تماما. نعم. لكن يعني بعض الفقهاء يقول لا شيء إيش؟ لا شيء في الشجر، إنما جاء النص كما قال ابن المنذر يقول لا أجد دليلا أوجب في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة، ما في أبدا لا في الكتاب ولا في السنة. لكن الفقهاء أقول هكذا قالوا، قالوا ما دام أنها حرم وهي منطقة يعني. لكن طبعا الصيد سواء كان في الحرم أو في غيره وفي غير الحرم، لكن الشجر وين؟ قالوا يعني في منطقة الحرم دون غيرها، والحرم المعنى هنا قطعا إيش؟ مكة دون غيرها، أما حرم المدينة قاسها بعضهم، لكن الصواب الصحيح أنه ليس فيها شيء. نعم. كيف؟ إيه نعم لا يعرض، لكن إذا فعل ما عليه شيء يقولون بعضهم، لكن الجمهور قالوا إيش؟ قالوا عليه، يعني الشجرة الكبيرة والشجرة الصغيرة، قالوا الشجرة الكبيرة فيها بقرة والشجرة الصغيرة فيها إيش؟ فيها شاة، قياسا على إيش؟ قياسا على الصيد، قياسا على الصيد. نعم. لكن ما في دليل. نعم. نعم. وجزاء الصيد مثل ما قال. نعم. هذه المثلية قطعا من يحكم بها؟ يحكم بهذا وعد، لكن إذا جاء الحكم عن الصحابة إيش الأصل؟ يعني ما كان عمن عن الصحابة، إذا جاءت عنهم يعني مثل هذه الأمور قطعا نصير إليها، ولا يعني ما يعتد بخلاف غيرهم بعد اتفاقهم على مثل هذه الأمور. نعم. وهذا قطعا الأصل في الصيد أنه يوزع على إيش؟ على فقراء، على فقراء الحرم. نعم. إلا إذا كان ما كان خارج الحرم فعلى أهل إيش؟ على أهل تلك البلاد، يعني في محل الصيد الذي صاده. نعم. طيب القاتل الصيد هذا طبعا الأصل فيه أن إيش؟ أن يعني يغرم مثل ما قتل من إيش؟ مثل ما قتل من الصيد. هم ذكروا يعني جاء عن الصحابة النعامة فيها إيش؟ مكتوب عندكم في الشرح فيها بدلة، مثلا حمار الوحش فيها إيش؟ بدلة. وقال بعضهم إيش؟ بقرة. والضبي قالوا فيها إيش؟ شاة. بقر الوحش، بقر الوحش قالوا فيها بقرة. ها؟ وكذلك الأيل اللي هو التيس هذا تيس الجبال قالوا فيه إيش؟ ها؟ فيه شاة. نعم. وفي الغزالة قالوا فيها عنز وهكذا يعني. وأما الحمام، الحمام ذكروا أنها إيش؟ يعني فيها شاة. وما كان بين الحمام والنعام هذا قطعا يقوم. قاتل الصيد الأصل أن يدفع إيش؟ المثل. طيب إذا تعذر عليه المثل، إذا تعذر عليه المثل يقوم، يقوم ويكون بمقدار يعني هذا التقويم يخرج إيش؟ يخرج طعاما، يخرج إيش؟ يخرج طعاما بمقدار الثمن الذي يقوم به ذلك الصيد، ويوزع قطعا يعني على فقراء الحرم وعلى مساكين الحرم. طيب إذا ما استطاع، ما يستطيع، ما عنده فلوس حتى يطلع، فقير، إيش نقول؟ يصوم. كيف يصوم؟ عن كل مد إيش؟ يوم. مثلا هذه إذا يعني هو عليه مثلا شاة، تقول الشاة مثلا قيمتها تساوي كم؟ 30 مد أو 20 مد، إذن عليه صيام كم؟ 20 أو 30 مد، هكذا. نعم. هي ليش يصيد؟ ها؟ ليش يصيد؟ أصل العادة أنه ما يصيد. نعم. إيه نعم. نعم. هم اللي يقومون التقويم أيضا عندهم مو عند غيرهم. نعم. الضرب الثاني على الترتيب. هذا الآن النوع الثاني من إيش؟ من الفدية. النوع الثاني الضرب الثاني من إيش؟ من الفدية. وهو ما كان على الترتيب، ما هو على التخير. الأول كان على إيش؟ على التخير. وأما هذا فهو على الترتيب، وهو في حق من؟ في حق المتمتع. يقول يلزمه إيش؟ يلزمه شاة. المتمتع يجب عليه تدفع عليه فدية. ليش؟ لتمتعه، لأنه إيش؟ لأنه تمتع، فيجب عليه أن يخرج. نعم. فدية إيش؟ أي دم؟ لا، الصيد قلنا يوزع على الفقراء والمساكين فقط. أما الآن هذا دم التمتع له أن يأكل إيش؟ له أن يأكل منه ويوزع، يعني لا يأكله كله ولا يغنيه، له أن يأكل إيش؟ بعضه. نعم. هذا على الترتيب. فإذا ما وجد، إذا ما استطاع، يعني ما عنده مبلغ حتى يذبح إيش؟ يذبح يعني شاة في يعني تمتعه، ماذا عليه؟ عليه صيام عشرة إيش؟ عشرة أيام. يصوم عشرة إيش؟ عشرة أيام. نعم. كيف؟ يصوم. نعم يصوم. نعم. فدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام. فالأول من الترتيب ما هو؟ دم التمتع، صحيح؟ والثاني من الترتيب إيش؟ فدية الجماع. فدية الجماع إيش؟ على الترتيب، ما هو على التخير. أيوة. فإن لم يجد، ما عنده فلوس يخرج بدنة، إيش عليه؟ قال فصيام كصيام المتمتع لما سبق من إجماع الصحابة. نعم. وكذلك الحكم في دم الفواتح، والمحصر يلزمه دم. هذا اللي فاته الحج، يعني أحصر حتى فاته إيش؟ حتى فاته الحج. أيوة. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ومن كرر. طبعا قياسا على دم إيش؟ قياسا على دم التمتع. نعم. فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ومن كرر محظورا من جنس هذا المحصر إذا أحصر أو منع أو حال بينه يعني أمر وبين يعني إتمام الحج قطعا يلزمه، لكن هل عام؟ هل كل محصر؟ هل كل من أحصر يعني تلزمه، ولا في استثناء؟ أيوة أيوة أحسنت. من اشترط قطعا لا يلزمه شيء، يحل من إحرامه ولا يلزمه إيش؟ ويلزم ولا يلزم شيء. اما اذا ما اشترط، عند ايش الاشتراط؟ وين يكون؟ عند عقد ايش؟ عند عقد النية، عند يعني عند الدخول في ايش؟ عند اول الدخول في المسجد. فمن اشترط فله الخروج، يعني ولا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء، ولا يلزمه شيء ابدا. فلذلك الشروط يعني تؤثر في ايش؟ تؤثر في العبادات. مثل ايش؟ مثل النذر، يعني النذور تؤثر، والشروط أيضا لها يعني أثر. نعم. وأما إذا ما اشترط فيجب يلزمه إيش؟ يلزمه الدم، يلزمه. وهل يلزمه الحلق والتقصير أيضا ولا ما يلزمه؟ كما فعل يعني في إيش؟ الحديبية. هذا الجمهور على أنها إيش؟ على أنها سنة. إذا أراد أن يفعل فعل، حلق وقصر. نعم. وليس بواجب عليه. نعم اقرأ. اقرأ في الأصل. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد لكفارة واحدة. نعم. يعني كرر، تطيب ثم تطيب ثم تطيب، وما ايش؟ وما اخرج الفدية ثلاث مرات، ايش نقول له؟ خلاص يخرج فدية ايش؟ لأنها تتداخل، يحصل بين ايش؟ يحصل بينها تداخل. نعم اقرأ. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. نعم. ويبقى فعل إيش؟ ويبقى التكفير عن الفعل إيش؟ ثاني. تطيب ثم كفر. وبعد شوي تطيب إيش مرة أخرى. نقول له إيش يلزمك إيش؟ ولو كان في يوم واحد. نعم. طيب وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. نعم، لكن إذا كانت المحظورات يعني عدة أجناس فلكل جنس كفارة، لكل جنس كفارة. نعم. والحلق والتقليم والوقت وقطع الصيد يستوي عمده وسهمه. ليه؟ لا يمكن رده. نعم، اعتمادا على هذا، لأن الحلق لا يرد والتقليم لا يرد والوقت قطعا ما لا يرد، ها؟ وكذلك قتل الصيد لا يستطيع أن إيش؟ أن يرد ما قتل. نعم، فهذا يستوي عمده وسهمه. لكن الاستواء ما هو في الإثم قطعا، الاستواء في إيش؟ الاستواء الكلام كله عن إيش؟ باب الفدية، ما هو الاستواء في الإثم، لا، الاستواء في إيش؟ في الفدية. نعم. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. لما؟ لأنه يسهل عليه إيش؟ يسهل عليه رده. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. هذا الأصل، الأصل أن كل هدي أو إطعام الأصل فيه أنه لمساكين إيش؟ الحرم. لكن السهل من ذلك إيش؟ فدية الأذى. نعم. وبعض الفقهاء ذكر فدية إيش؟ فدية الصيد، أيضا يخرجه في إيش؟ في موضعه. نعم. إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في موضع الذي حلق به. لما؟ ليش لما؟ طيب ليه؟ لما نقول في الحرم يعني فقراء الحرم ومساكين الحرم؟ لا، مو هذه العلة يقولون. طبعا هذه علة مستنبطة، ما هي علة منصوص عليها. لكن أنتم فقهوا ليه؟ أذكر قلناها يوم ولا ما تذكرون؟ ما يصير. لما؟ طيب من هو هذا؟ من هذا؟ احنا نتكلم عن من؟ نتكلم عن من؟ نحصى. ايوه. هو اصلا ممنوع من دخول مكه، روح الان كلفه يقول له لا روح وزع على فقراء مكه. انتبهتم ولا لا؟ هو يعني سبب احلاله وسبب الفدية انه منع من دخول ايش؟ اما مرض او عدو او يعني صائل او حاجز، يعني حجزه عند دخول مكة. فنقول له لا، الان نحط عليه مشقة اخرى ونقول له لا، انت حل من الاحرام لكن الفدية لازم توصلها عند فقراء ايش؟ انت هذه فيها مشقة لا شك ولا لا؟ ايوه. لا هذا اللي فقراء الحرم، هذا احنا عن المقصر، نحن عن المقصر. نعم. وكذلك يعني له ان يفرقه في مكانه، لان الناس حضروه له ان يفرقه في مكانه. نعم. واما الصيام فيجزئه. لما؟ ايش فرقوا بين الصيام وبين ايش؟ بين الفدية. ها؟ الصيام لنفسه، واما الفدية ايش؟ فانها تتعدى الى ايش؟ الى غيره. باب دخول المرأة. إذا حد عنده أسئلة يسأل في محظورات الأحرام، ما في وقت ندخل في الباب الجديد. ها، باقي لكم باب دخول مكة، بعدين باب صفة الحج. ها، ننتهي قبل الحج، وباب ما يفعله بعد الحل. هذا سهل جدا، يعني وصف هذا كله في وصف إيش؟ في وصف الحج. بعدين الأركان والهدي والأضحية. لا سهل جدا، إن شاء الله ننتهي. ها، همو، أقول همو حتى ننتهي إن شاء الله قبل إيش؟ قبل الحج. حد عنده سؤال في؟ ها. لا، هو فعل حتى هم يفعلوا مثل ايش؟ مثل فعله. هو اراد من يحل من ايش؟ من احرام. الاصل كان ايش؟ الاحلال من ايش؟ من الاحرام. هم طبعا ما يبون يدخلون بايش؟ بقوة، جايين يعني حماس، لا يدخلون ايش؟ لا بد من دخولهم إلى ذلك. وهذا يعني ما نقول لهم يعني، لكن لما عرفوا أنه قطعا المجال مجال إيش؟ مجال تغيير الأحكام ولا لا؟ يعني هكذا يقولون. يعني في الأول لما ما يعني استجابوا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما هم باب العصيان يا شيخ، أنا ما نقول في حق الصحابة، لأن إيش في احتمال أن النبي غير الحكم ولا ما فيه؟ حد يعرفه. المجال مجال تشريع، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود إذا ممكن ينزل شرع إيش يقول لا يلا احملوا السلاح وادخلوا عليه بقوة. هم كانوا يريدون هذه، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل حلق وتحلل وكل شيء قالوا انتهى، في مجال لإنزال حكم جديد وتشريع جديد. لذلك على طول كلهم انخرط واستجاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول انهم عصوا. ليه؟ ايوه هم ينظرون الى علة الامر، علة الامر ايش؟ التحلل والرجوع. هم ما كانوا يريدون ايش؟ التحلل. لما؟ لانهم لا يريدون الرجوع. هم ينظرون الى العلة، يعني ما هو كل امر يدل على الرجوع. اصبر حتى تمشي فيه في اصول الفقه. احيانا بعض لا شك هذا الاصل، لا شك هذا الاصل، لكن في اعتبارات كثيرة جدا يعني تنقل الامر من الوجوب الى ايش؟ الى غيره. يتحلل ويعني يذبح، لكن الحلق والتقصير ايش؟ هو مخير فيه سنة بالنسبة له. ايه خلاص انتهى، يتحلل تحلل افعل كل شيء خلاص يفعل. اما اذا اشترط ما عليه شيء، ما عليه انك تدلل. لا قالوا إذا ما كان فيه سبب ما يشترط، لكن إذا كان يتوقع أنه فيه شيء أنه سيمنع أو حاجة أو شيء له ذلك يشترط. يعني أما إذا ما فيه توقع ليش تشترط؟ ما في داعي يقولون، لكن لو فعل ما عليه شيء. اليوم ما تعرف يمكن تروح أقول لك خلاص المرور وقفها بس انتهى، ما في مرور يمنعونك، صحيح؟ وحوادث السيارات مرض كثيرة تمنع كثير جدا من الناس. ايش لا يحلق الشعر كله، لأن الأصل في الحلق يعني الشعر كله. نعم كيف؟ هذه عقوبة تشديد، إن إذا قطع ثلاث شعرات قالوا كأنك قطعت شعرك كله، فعليك إيش؟ مثل ما على قاطع الشعر الكل. طيب هذا تشديد وهو تخفيف، أنت تبي تخفيف الآن. كيف؟ إيه يقول لأن الأصل يعني ما الحلق أن يكون، لأنه إذا ما حلقت البعض وتركت البعض دخلت في إيش؟ في القزع المنهي عنه. ذلك الأصل أنك تحلق في الشعر كله، والتقصير قطعا هو بدل عن إيش؟ عن الحلق. فلما كان الحلق عاما لجميع الشعر وجب أن يكون البدل إيش؟ مثل المبدل أيضا يكون لجميع الشعر. نعم، الحلق حلق بعض الشعر ترك بعض الشعر من يعني عن الشريعة ما يجوز أبدا. هذا عند الله سبحانه وتعالى، إن كان متعمد وإن كان متهاون وإن كان متساهل ومتجرد على معصية الله عز وجل، هذا الله أعلم بحسب إيش؟ بحسب حال هذا الإنسان وبحسب صدقه في يعني توبته ورجوعه. لا شك بحسب الصدق بحسب الرجوع وحسب، لكن إحنا لنا حكم الظاهر، نقول الفقهاء يوجبون عليك إيش؟ نعم تجب عليك هذه، لكن الإثم عند الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن هو يخرج الفدية والنفس ما يقول أشهد أن ألزموا علينا، هذا يقطع أن يأثم حتى على إخراج الفدية. أيوة. نعم، هذه الأمور كل هذه الحيثيات كلها تعتبر في قضية الإثم وعدم الإثم. لا شك المرفوع الإثم الكفارة تجب على قتل الصيد، الفدية تجب على قتل الصيد. أيوة نعم. لا هم حملوها على الإثم إنه لا يأثم، لكن تجب عليه، تجب عليه. ما يحرق شعر الجسد تساقط غير نقول يحرق يتعمد يفعل هو بنفسه من باب ايش؟ من باب التنظف، من باب التزين، من باب الترفه. هذا الاصل، الاصل كله انه الباب باب ايش؟ باب ترفه للترفيه. ابد حك وخليه يطيح 40 شعره ما يضره، لا يضبط شيء ابدا. هذا لا بد يقلع عن هذه العاده، استعملها اذا كان ينعم عليه. فلما تعقم مره مرتين خلاص، بعدين ما صدق يشيل العاده. لكن اذا تقول له ما عليك شيء بيظل يقول لك والله هذه عادتي، عادتك يعني شوف خليه يذبح مره اثنين وبعدين شوف، او خليه يصوم شوف يفعل ولا يترك. يفرقون بين المظافر وبين غيرها، اذا كان شيء ما يمكن اعادته تجب عليه، يرفع عنه الاثم لكن تبقى عليه الفدية. اي ثلاث يصير ايش؟ لا ثلاث اضعاف، قول قطع ثلاث يعني، او ثلاث قطعات قطع منها يعني، ممكن تدخل الله اعلم إذا تبي تقيسها على الشعر يعني. لا الصيام ما يلزم أن يكون في الحرام، أما الإطعام وغيره هذا الأصل أن يكون في الحرم لأنه لفقراء الحرام، أما الصيام لأنه لنفسه فيصوم في أي مكان.